الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حقا وصدق ربنا أن القرآن حياة القلوب، وصدق ربنا أن القرآن حياة الشعوب، وصدق ربنا أن القرآن هو الذكر الذي لا غنى للإنسان عنه، وإلا عاش في غفلته وكأنه لا عقل ولا بصر ولا سمع ولا فؤاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. القرآن حياة للقلوب، والقرآن حياة للشعوب. السلام عليكم. القرآن حياة للقلوب وحياة للشعوب. القرآن غذاء للإنسان، غذاء له في عقله بالعلم النافع، وغذاء له في قلبه بموارد الإيمان ومصادر التغذية الرئيسية للإيمان، بالإيمان من الخشية والخشوع والإنابة والذكر لله رب العالمين. وحياة الإنسان في نفسه حين يهذبها ويمضي بها على الصراط المستقيم. والقرآن ضرورة حين يذكر الإنسان بما يجب عليه لربه، والقرآن ضرورة حين يذكر الإنسان بما يجب عليه تجاه نفسه، والقرآن ضرورة حين يذكر الإنسان بما يجب عليه تجاه بني جنسه، والقرآن ضرورة حين يذكر الإنسان بما يجب عليه لمن مضى من القرون التالفة وبمن يأتي من الأجيال اللاحقة، والقرآن ضرورة حين يذكر بأنبياء الله هؤلاء الذين قادوا قوافل البشر من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. النهاردة ونحن نتابع القراءة، أول ما واجهنا إنا نحن نزلنا الذكر، جبلها في عبارة كده وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فكلام يزعل الله، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فحش وقبح وفظاعة يواجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس بعد شوية لما تجد قصة إبراهيم نبي أبو الأنبياء وخليل الرحمن ومرسل لينقذ الناس من الفوضى، فوضى عبادة الأصنام، فوضى الأخلاق، فوضى جميع الأنبياء يرسلون دائما في عصور الفوضى، في عصور الفوضى. خلي بالكم الشعوب تحتاج في أيام الفوضى إلى من يرشدها. أنا متخيل سيدنا إبراهيم وهو مهموم بهم الرسالة، ناس بشر يعبدون أحجار وأولهم أبوه، وناس بشر يؤلهون أنفسهم على خلق الله زي النمرود اللي كان في سورة البقرة. أرسل إبراهيم عشان ينتشل هؤلاء من جهل، من فحش، من حضيض الفهم وحضيض العلم، ليقول لهم هذا هو الإله الذي يعبد، ليقول لهم هذا هو الحق الذي يجب أن يعرف. وبعدين هو مشغول بهم الدعوة يفاجأ بمجموعة من البلطجية يخش عليه عشان يخدم الملائكة ويفعلون لهم الفاحشة. شوف الفوضى بلو. شوف الفوضى لما تصل إن يعني خليل الرحمن أبو الأنبياء عنده ضيوف ملائكة جاءوا ضيوفا عليه وتجي البلطجية تقتحم البيت ويقول لا إحنا عايزينهم. عايزينهم ليه؟ عشان نعمل فيهم الفاحشة. لما فيه يعني نساء وحلال ومباحة تقضون فيها شهوتكم، قالوا لا إحنا عايزين دول. سبحان الله أنا تخيلت المشهد إن نبي ورسول همه إنه ينقذ الناس من الكفر للضلال من الجهل، ويجي له العصابة البلطجية يخش عليه عشان ياخذ الملائكة ويقول لنا هنعمل فيه من فاحشة. طب تخيل منظر يعمل مع الناس مع بلد يعني مجموعة من البلد البلطجية في البلد داخلين على نبي يقولوا له احنا هناخذ الجبل. تخيل المنظر وتخيل انقباض قلب هذا الرجل وهذا الموقف من هذا الرجل الخليل للرحمن، نبي مرسل خليل الرحمن. مثالية ان ابراهيم كان أمة في العقيدة، أمة في الاخلاق، أمة في العلم، أمة في الجهاد، أمة في التقوى، أمة في الربانية والقرب من الله، أمة في العزيمة، أمة في الغاية التي يستهدفها لكي يحققها، كان أمة جامعة لإخفاء الخير في الجامعة. وبعدين يفاجأ جماعة بلطجية يخش عليهم، لولا أن رحمة الله يعني تغشته ونطقت الملائكة لا تخف. نعم. لا لا، سيدنا لوط دخلوا على لوط ودخلوا على إبراهيم تهديد. الكلام ده حصل مع لوط ما صح، الله ينور عليك، صحيح الكلام صحيح. لكن إبراهيم دخلوا عليه وهددوه، دخلوا عليه وهددوه. وبعدين انتقل القصة لوط في نفس العصر، في نفس العصر، وأرسل لوط في عصر إبراهيم. ولوط يعني يعتبر نبي درجة ثانية بعد إبراهيم، ومع هذا يهدد من مجموعة من البلطجية بنفس الكلام على نفس الملائكة. يعني إبراهيم بلغه خبر ما كان مع لوط، وإبراهيم نزلت الملائكة لتقول له إحنا هنعذب المدينة دي عشان فيها ناس مجرمين، ناس بلطجين. قضايا يعني المشاهد لما ننتقل من مشهد لمشهد يتحرك قلبك. لكن ايه الهدف من الكلام ده؟ الهدف ان يتذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اخوانه من الانبياء والمرسلين السابقين امثال ابراهيم ولوط وموسى وصالح ولوط ونوح، عشان يقول له تثبت يا محمد، استهزئ برسل من قبلك وهزد رسل من قبلك واقتحمت بيوت رسل قبلك وكان فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى القصص بعضها جاء لتثبيت قلب رسول الله، وكذلك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طيب احنا القصص اللي بيجينا سمعت برضو قصة آدم، وهذه موجهة لأمة محمد. القصص مجال للتعليم ومجال للتدريب ومجال للعبرة. ليس القصص في القرآن إلا للعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصة آدم تكررت في القرآن مرة واثنين وثلاثة وأربعة. أنا تأملت وقلت قصص للنبي محمد لنثبت به فؤادك عليه الصلاة والسلام، عشان يصبر ويصابر في مواجهة الكفر والضلال والطغيان والأقوام الذين يعتدون ويتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لمجنون. لكن الذكر جاء ليذكر شعوب الأمة الإسلامية وجماهير الأمة كلها بقصة رئيسية تكررت في القرآن، هي قصة آدم وما كان منه ومن حواء وما كان بينه وبين الملائكة وما كان بينه وبين إبليس. هذه القصة موجهة لأبناء آدم، موجهة لأبناء آدم عامة، ولذلك تجد إذا ذكرت في سورة البقرة قرنت بكون آدم خليفة الله على الأرض، وآدم خليفة الله على الأرض مش لوحده، ذريته خلفاء على الأرض. ولذلك العداء لما أعلنه إبليس أعلنه لآدم وأعلنه لذريته، لأحسنكن ذريته إلا قليلا. يبقى قصة الخلافة لآدم والقصة المذكورة في البقرة مذكورة للناس عشان تقول آدم خليفة، وآدم حدث معه موقف مع الملائكة تكريما، وموقف مع إبليس عداوة، هذه العداوة ستكون مع ذرية آدم. ثم جاءت سورة الأعراف لتقول يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم 4 مرات، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، بقصة آدم فيها عبرة لأبناء آدم، عبرة لتعرف مكانة آدم ووظيفة آدم على أرض الله، مكانة مشرفة ومكرمة ومعظمة، ودي درسناها في خطبة 2 في مسجد الاستقامة، وأن أبناء آدم مكلفون بمهمة على الأرض لا تستقيم إلا بمنهج السماء. أولاد آدم مكلفون بمهمة على الأرض لا تستقيم إلا بمنهج السماء. اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. منهج واضح وخطة واضحة في المعالم مرسومة وملتزمة ومفروضة على أولاد آدم، إن اتبعوها لهم السعادة ولهم الاستقرار ولهم القوة ولهم العزة ولهم النصر، فإن تركوها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في سورة الأعراف، في السورة اللي معانا النهاردة في الحج، تكلمت عن تكوين آدم بالتكامل، لأن الناس في البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. إنما في سورة الحج إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنا الصورة متكاملة، آدم سوي بقدرة الله وبيد الله ونفخ فيه ربنا من روحه فاستحق أن يسجد له. وده الفرق بين القصة دي وبين قصة مين؟ البقرة. عشان لما نقول القصة متكررة في القرآن تاخذ لقطة من هنا ولقطة من هنا تتكامل الصورة. هنا في سورة الحجر فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، النفخة من روح الله هي الذي كرمت آدم، والنفخة من روح الله هي التي تكرم بني آدم، ودي لها معنى، لها معنى أن آدم قبل أن ينفخ فيه كان جثة هامدة، كان من حمأ مسنون، كان من صلصال كالفخار، كان لا يساوي إلا وزنه من التراب، فلما نفخ فيه ربنا من روحه أصبح يساوي ما في الأرض جميعا من المخلوقات وسيدا عليها. بما نفخ فيه من روح الله كرامتنا من النور الذي نفخ فينا، كرامتنا من السر الذي أودع فينا. ما هو السر؟ الذي جعل آدم يكرم وتسجد له الملائكة؟ ما هو السر الذي جعل آدم ويفوض لإدارة شؤون الحياة على أرض الله؟ ما هو السر الذي جعلنا كأبناء آدم نكون ورثة وخلفاء لآدم في هذا التكريم وهذا التشريف؟ هذه الروح، ماذا فعلت الروح؟ لو كانت الروح اللي هو النفس يطلع وينزل ونحيا ونموت، الصرصار فيه نفس يطلع وينزل وبيموت، والفار فيه نفس يطلع وبيموت يخرج النفس يموت. لو كانت الروح التي تفرق بين الحي والميت يبقى زينا زي الفار زي الفيل زي والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها، لو كانت الروح هي الفرق بين الحي والميت يبقى والخيل والبغال. إنما الروح اللي فينا تختلف تماما، روح أهلتنا لكي نستقبل العلم والوحي عن الله، روح أهلتنا لنقرأ هذا الكتاب الذي استمعنا إليه، روح أهلتنا لنحفظ كتاب الله، روح أهلتنا لنستقبل تعاليم السماء، روح أهلتنا لنستقبل العبادات التي تقربنا من الله، روح أهلتنا لكي نستقبل ما يقال لنا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هذه الروح هي التي أهلتنا لكي نتعلم نبقى علماء، لنا عقول، فجاء الإسلام وجاء القرآن ليعلمنا. لولا هذه الروح والسر من الله سبحانه وتعالى ما كنا نستطيع أن نستقبل العلم فتمتلئ عقولنا بالمعلومات فنصير علماء. لولا الروح التي فينا ما كنا نستقبل الخشية والروحانية العالية التي نستوحيها من الكتاب الذي نقرأه ومن الركعات التي نؤديها ومن الذكر الذي نردده ومن اللحظات التي نقضيها في بيوت الله. هذه الروحانية العالية جاءتنا من السر الذي أودع فينا، لنا روح لها روحانية تسمو وتعلو وترقى بذكر الله وبتلاوة كتاب الله وبالتقرب إلى الله. هذا ليس في الحيوانات، ليس في الحشرات، ليس في النبات، كل المخلوقات تذكر الله، وكل المخلوقات تسجد لله، وكل المخلوقات تصلي لله، لكن الشعور بالروحانية وحلاوة القرب من الله وتلذذ القرب من الله، الشعور بحلاوة القرآن، مجرد أن أحفظ القرآن، مجرد أن أقرأ القرآن، مجرد أن أستقبل تعاليم السماء، مجرد أن أستقبل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الروح التي أهلتنا لكي نستحق أو نشرف بأن نكون في جوار الله في جنات النعيم. هذه الروح إذا خوت، إذا خلت، إذا ضعفت، إذا خفت ضوءها تساوى الإنسان مع خيره مع غيره من المخلوقات. هذه الروح إذا خفت ما فيها من الروحانية فابتعد الناس وانعزل الناس عن القرآن وعن الدين وعن الشريعة وعن العقيدة تساوى مع الحيوانات، وتجد من ينادي الآن يقول لك اعزل الناس، اعزل، خلي الناس في جنب، واللي عاوز يعبد ربنا يعبد لوحده. هذه الروح التي قال عنها ربنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت في بناء المجتمعات بالأخلاق الفاضلة وبالعبادات المفروضة وبالمعاملات الموزونة بميزان السماء في البيع والشراء، في الإيجار، في التعاقد، في السفر، في المعاملات، في السكن، في الحضر، في جميع الأحوال. جاء رسول الله بهدي السماء ينظم هذه الأشياء، جاءت شرائع السماء لتنظم حياة البشر، حياة البشر في كل شؤون الحياة. لو عزلنا الدين عن الناس في الحكم أين نذهب من إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ لو عزلنا الدين في الحكم، عزلنا الناس في حكمهم عن الدين، عزلنا الناس في حكمهم عن القرآن، عزلنا الناس في السياسة عن القرآن، عزلنا الناس في الاقتصاد عن القرآن، عزلنا الناس في العلاقات الاجتماعية عن القرآن، يعيشون كالحيوانات. ما هي كده، ما هو النحل، ما هو ملكة، ولهم ملك، ولهم جنود، ولهم شغالات، ولهم نظام، نظام دقيق، البشر لا يؤدون حياتهم كما يؤدي النحل حياته، لكن فرق بين النحل وبين البشر، نظام البشر ومهمة البشر ورسالة البشر في هذه الحياة تختلف عن النحل وعن النمل وعن الذباب وعن الضفادع وعن الفئران وعن الوحوش وعن الكلاب. إزاي نعزل الناس عن الدين؟ ده ربنا بيقول أنا كل واحد نفخت فيه من روحي، وهذه الروح لا تحيا إلا بذكر الله، ولا تحيا إلا بطاعة الله، في المعاملات، في الأخلاق، في البيع، في الشراء، في الحكم، في السياسة، في معاملة الرئيس، معاملة المرؤوس، في معاملة الصغير، معاملة الكبير. من روح الله نستمد، ومن روح الله نمضي في هذه الحياة. كيف يعزل الناس عن دينهم؟ والدين هو الذي يغذي الروح ويغذي العقل ويغذي القلب ويغذي النفس. يبقى أنت تقول بتقول عيش من غير عقل وعيش من غير قلب وعيش من غير روح وعيش من غير نفس، يبقى ملك ولا رئيس ولا حاكم ويعيش من غير قلب ازاي؟ ويعيش من غير روح ازاي؟ ويعيش من غير عقل ازاي؟ ويغير من غير نفس سوية ازاي؟ ولن يكون له عقل إلا إذا تغذى من وحي السماء، ولن يكون له قلب إلا إذا تغذى من وحي السماء، ولن تكون له روح تستحق التكريم إلا إذا تغذى من وحي السماء، ولن يكون بين جنبيه قلب يعرف الله ويخشى الله إلا إذا تغذى من وحي السماء. لن يكون لنفس مهذبة تعرف حق الله وحق خلق الله إلا إذا استمد من وحي السماء. لن تنجح الحياة إلا إذا استمدت من السماء روحها، الروح التي نفخ فيها ربنا، نفخها فينا ربنا، لا تقوى ولا تحيا إلا بالروح الذي أنزله ربنا، وكذلك أوحينا إليك روحا. هذه المعاني يجب أن تستقر. قصة آدم في الحجر باختصار شديد جاء فيها زيادة ونفخ فيه من روحي، عشان إبليس غبي قال أسجد لمن خلقت طينا مرة، خلقت من بشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، لبشر خلقته من طين نسي ونفخت فيه من روحي. من غبائه نسي ان ادم كرم عليه ونفخت فيه من روحي، كرم على المخلوقات ونفخت فيه من روحي، مسك الطين ونسي موضوع الروح. لو تذكر ابليس موضوع الروح ما كانش قال ما تجلسش لادم، كان يعرف ان ربنا كرم ادم حين نفخ فيه من روحي ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. النهارده جنود ابليس نسوا ان اولاد ادم نفخ فيهم من روح الله، عشان كده يقول لك اعزل الدين عن السياسه، اعزل الدين على المجتمع، حقوق وواجبات، مواطنه، مساواه، لا تمييز بناء على الجنس، لا تمييز بناء على اللون، ولا تمييز بناء على الدين. الله يقول وجنود ابليس يقولون، لانهم لم يفهموا كما لم يفهم ابليس. لو فهموا ان كل انسان يحتاج الى القران في كل حياته 24 ساعه في اليوم الواحد، وان كل انسان في كل تصرفاته يحتاج الى القران ويحتاج الى الدين ويحتاج الى الشرع ويحتاج الى عنايه الله ويحتاج الى اراده الله تمضيه في حياته كما يحتاج الى تاييد الله فينصره ويوفقه في حياته، ما قالوا هذه الكلمات مواطنة حقوق وواجبات دولة مدنية. نقول لهم الإسلام هو الحق والواجب، والإسلام هو الدولة المدنية، والإسلام هو الحياة السعيدة والمستقرة والمستقلة والقوية والعفيفة والعزيزة. الإسلام هو الحق وما سوى ذلك هو الباطل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا عاصيا الا هديته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وسلام على المرسلين، بشرى بايدك اليمين.